الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة الأميني رحمه الله قدس سره: وأما دلالته على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فإنا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن لفظة المولى سواء كانت نصا في المعنى الذي نحاوله بالوضع اللغوي هو هذا معناها الوحيد، أو كانت مجملة في مفادها لأجل اشتراكها بين معاني جمة متعددة، على كل تقدير وسواء كانت عرية عن القرائن لإثبات ما ندعيه من معنى الإمامة أو محتفة بها، يعني سواء كان فيها قرائن في داخل هذه مثلا الجمل الشريفة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله في داخلها قرائن على المطلوب أو ليس في داخلها قرائن، إنما المهم أن الحضور فهموا منها ذلك، وعامة الناس وعامة البلغاء والأدباء كما يستعرف الشيخ الأمين رحمه الله هذا الأمر فهموا منها ذلك. هذا الفهم العام يشكل دليل على أن الظهور الموضوعي للنص هو مطابق للمطلوب، يعني الإمامة، يعني الأولى بالتصرف. فإنها في المقام لا تدل إلا على ذلك لفهم من وعاه من الحضور، من وعى ذلك الكلام من الحضور في ذلك المحتشد العظيم، ومن ولفهم من بلغه النبأ بعد حين ممن يحتج بقوله في اللغة من غير نكير بينهم، يعني فهم كثير من الأدباء الذين هم مصادر علماء اللغة، يعني بعض الشعراء تلاحظون أنتم في الكتب النحوية إذا مثلا في بالكم كثير من الشعراء في صدر الإسلام يحتج بكلام، إنما مثلا توقف النحاة وعلماء العربية عن الاحتجاج بالشعراء المتأخرين حينما اختلف مثلا اللغة العربية اختلفت بمثلا بعض الأقوام الأخرى التي دخلت الإسلام وصارت في ضمن المجتمع الإسلامي، وإلا في بداية الأمر يحتجون بكثير من الشعراء، بكل الشعراء في بداية الأمر كل الشعراء يحتجون بكلامهم، صحيح؟ وهل بعد هذا من توقف؟ لأن قيمة قول اللغوي أصلا تعتمد فيما تعتمد على ماذا؟ أصلا تعتمد اعتمادا كليا، بتعبير أدب تعتمد اعتمادا كليا على المقال، لأن اللغة توقيفية ليست قابلة للاستنباط والاجتهاد في قبال النصوص التي تأتي لتدل على هذا المعنى. فليكن معنى هذه الكلمة في اللغة مرددا بين معاني عديدة، لكن على الأقل في هذه الجمل التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون المعنى كما هو المفروض، وهو الإمامة، وهو الأولى بالتصرف. وتتابع هذا الفهم في من بعدهم من الشعراء، يعني بعد تلك الطبقة من يحتج بكلامهم في علوم اللغة العربية، تتابع هذا الفهم في من بعدهم من الشعراء ورجالات الأدب حتى عصرنا الحاضر، وذلك لوحده فقط، حتى لو لم يكن لدينا أي دليل آخر وأي قرينة أخرى وأي حجة أخرى، هو بنفسه حجة قاطعة في المعنى المراد. صحيح لو مو صحيح؟ تفضل. أشعار قريناها لو بعد. يكفينا التواتر الإجمالي، إذا أتدرس التواتر الإجمالي يكفينا، حتى لو ما صار تواتر على كل واحدة واحدة فأحسنتم. سؤال لطيف، أنه من قال أن هذه الأشعار طبعا صدرت من قائلها؟ قائلته تكون رواية من الرواية، رواية ظنية مثلا، ولكن مع كثرتها لابد ان احدها على الاقل صدر، او ان مثلا اثنين منها صدر اجمالا. هذا الفهم كان موجود في ذلك العصر، فيكون ماذا؟ يكون تواتر اجمالي على ان المفهوم المتعارف من هذا الكلام هو ذلك المعنى. واضح ان شاء الله؟ كان تواتر اجمالي لو معنوي بعد ما ادري علماء الاصول ايش راح يناقشون الله اعلم. وفي الطليعه من هؤلاء مولانا امير المؤمنين عليه السلام، حيث كتب الى معاويه في جواب كتاب له من ابيات ستسمعها فيما بعد، لكن كتب اليه المهم هذا البيت ما نصه: واوجد لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي. رسول الله اوجب لي ولايته، يعني ولايه النبي صلى الله عليه واله، أو ولاية الله رسول الله بعد الثمان. بالنتيجة هذه الولاية الخاصة التي هي في حقيقتها الأولى تبدأ إلى الأولوية. ومنهم حسان إلى ثابت، هذا أبيات حسان أنا فيما رأيت رويت بشكل كثير يتفاد تكون هي لوحدها متواتر، يصير تواتر له. ومنهم حسان بن ثابت الحاضر مشهد الغدير، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينظم الحديث في أبيات منها قوله: فقال له قم يا علي. هذه الأبيات التي مطلعها يناديهم يوم الغدير نبيهم بخمن وأسمع بالنبي مناديا، إلى أن يقول: فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. طلعت انا عبر بالامامه مباشره، هذه نقطه مولى والمولى ما هو معناها، والى عبر بها بشكل مباشر. ومن اولئك الصحابي العظيم قيس بن سعد بن عباده الانصاري الذي يقول: وعلي امامنا وامام بسوانا اتى به التنزيل يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل. خطب يعني الامر المهم، مو الخطب يعني المصيبه، لا الامر مهم، لكن بعض الاحيان يستخدم في المصير من باب انه مصداق المصادق. فشاهدنا ماذا؟ انه قال علي امامنا وامام لسوانا متى؟ يوم قال النبي من كنت مولاه، يعني معنى من كنت مولاه ان علي امامنا. واضحه جدا، واضحه في دلالته، واضح ان شاء الله. ومن القوم محمد بن عبد الله الحميري القائل: تناسوا نصبه في يوم خم من الباري ومن خير الاناني. من الباري حسب الظاهر، هاي الدال حسب الظاهر ليس في معنى من الباري، ليس من الباري. ومنهم عمرو بن العاص الصحابي القائل: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصه في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والصحب لم ترحلي، فأمنعه إمرة المؤمنين من الله مستخلف أو مستخلف المنحل، وفي كفه كفه معلنا، يعني وفي كف رسول الله صلى الله عليه وآله كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، وقال: فمن كنت مولا له علي له اليوم نعم الولي. هذه القصيدة الجلجلية التي اختلف عمر بن العاص ومعاويه في فتره في قضيه ما، وادت الى ان عمر بن العاص يضغط على معاويه من خلال هذه القصيده ويبين بها فضائل امير المؤمنين ويلوح له بانه يترك نصرته ومؤازرته في حرب امير المؤمنين. وكان فيما كان بين اختلاف، احنا نقول بعد ان مثل في هذا المجال انهم من يختلفون بعد تطلع. ومن اولئك الكمين بن زيد الاسدي الشهيد، حيث يقول حيث يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا. أبان له الولاية ولكن الرجال تبايعوها. زين، ما هو الدليل على أنه مقصودا من الولاية عن الإمام؟ البيت الثاني: ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مديعا، ولم أر مثل ذاك اليوم يوما، ولم أر مثله حقا أضيعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نقل، واضح الآن دلالة قول الكوميت، هذا موجود في ديوان الكوميت، والكوميت ممن اهتم بأشعاره كثيرا، فأيضا في أصل يعني ثبوت هذا المصدر وقرب يعني صدوره عن يعني قوة احتمال صدوره عن قائله أيضا القرينة تكون جدا قوية، لأنه حاشميات الكوميت كثير يعني صار اهتمام بها وقفضت وسجنت واتقت، والكوميت هو كان في قوم علم ودخل في صراع بين القحطانيين العدنانيين القضايا التاريخية المعروفة، فليس من الأشخاص الذين مثلا قد شعرهم ينحلون مثلا شعرهم مثلا يتقول عليهم أو يضيع مثلا بعض شعرهم، لا صار اهتمام خاص بشعر الكوميت. ثم نقل يعني من الشيخ الأمين رحمه الله عن الحميري والعبد الكوفي وغيرهم من شعراء القرن الثاني والثالث أشعارا، ثم قال وتبع هؤلاء جماعة من بواقع العلم والعربية الذين لا يعدون مواقع اللغة ولا يجهلون وضع الأسرة من أئمة العلم وأئمة العلم يعني الأدب حسب الظاهر مقصود العلوم الأدبية يعني، ولا يجهلون وضع الألفاظ ولا يتحرون إلا الصحة في تراتيبهم وشعرهم. قد يقال بأن هؤلاء لا يحتجوا بشعرهم، لكن أدنى طبقة من الشعراء فهي كانت تهتم جدا بأن يكون شعرها مطابق جدا للغة العربية الأصيلة، فيكون لفهمهم أيضا قيمة. أفرض هم بشكل مباشر لا يصبحون دليلا، ولكن هو نفس فهمهم له قيمة عالية باعتبار قرب عصرهم واهتمامهم البالغ في أن تكون أشعارهم مطابقة لقوانين العربية. والمهم هذا الأمر، المهم أنه قريبون قريب العهد من ذلك العصر، فيمثلون فهم عار ارتكاز عار يحكي عن الفهم العربي. مرة في قضية في واقع واحد قال هذا الكلام، نقول هذا واحد ما يحتاج بكلام، كما هذا الأمر يثار عندما يصير الاختلاف كما تلاحظون في علوم العربية يصير اختلاف ويستشهد بعضهم بقول أحد الشعراء الذين هم ليسوا بتلك يعني المرتبة الذين يحتجوا بشعرهم متأخرين بعض الشيء، فيقال أن هذا ليس من يحتج بكلام. أما حينما تصير مجموعة، هذه المجموعة ايش راح تمثل؟ راح تمثل ارتكاز عام. الارتكاز العام احنا في كثير من الأحيان نستنبط من عنده أحكام شرعية، سيرة المتشرع ما هو الدليل على أنها مطابقة للحكم، شلون نستفيد من هذا الحكم الشرعي أو الإجماع؟ غير من باب أنه الارتكاز راح يكشف مثلا عن رضا الإمام، عن إمضاء الإمام، عن قول الإمام، عن توجيه الإمام، فهنا مصح. فهذه الفكرة في كيفية الاستنباط والاكتشاف هذه يمكن نطبقها هنا أيضا، أن هؤلاء فهموا هذا الأمر بنحو يأرسلوه إرسال المسلمات، فمعنى القضية كانت من الوضوح لديهم بمكان بحيث ما توجب أي توقف أو تردد أو ريب. فهذا الارتكاز العام يكشف عن أنه ما كان مرتكز قبلهم في العصر الذي يحتج به كان مطابق لما ارتكز لديهم، فيصير أيضا دليل كامل يطلق لأن يوصل إلى اليقين، مع أنه ننظر للقضية في نظرة بسيطة سطحية، لا لا، هذا وحدة كافية أن يوصل إلى اليقين. صحيح لو لا؟ إذا عندكم إشكال تفضلوا إحنا بعد على طريقتنا. كده عبير الخزاعي. نعم. أما شلون فهموا أنه الشعراء أنه يقصد من كنت خيرات كنت إمام من بعد؟ فهموا، إحنا شلون فهموا هذا في البحث؟ إن شاء الله نبحث، لا أقول هذا إن شاء الله نبحث أنه كيف فهموا. المهم الآن إذا فهموا إحنا هذا يصير دليل وحجة علينا أو لا؟ بشكل أنه ظهور موضوعي. فيصير حجة. هذا المهم هذا. لعب مو متأخر جدا، لعب معاصر للكوميت، تدرون ممكن يعني أدرك الكوميت. نعم. معتمدين على الارتكاز، لأن هذا الفهم يصير مرتكز إرسال المسلمات، لابد أنه ناشئ من وضوح ارتكاز. على غرار ما نفهمه من الارتكاز في بحث السيرة والإجماع، نقول هذا يعبر عن ارتكاز عام كان موجود. ما دام مرتكز ارتكاز المسلم تكون واضح معنى هذا الامر مرتكز، فهذا الارتكاز من جاء؟ هل يعقل انه حينما انتهى عقر من يحتج به بسم الله الرحمن الرحيم انفجر ارتكاز جديد وتوزع في جميع اقطار الاسلام؟ معقول هذا؟ لولا لابد انه موروث من مرتكزات من قبلهم. صحيح. فاذا كان موروث من مرتكزات من قبلهم معناه صار من قبلهم ممن يحتج بكلامه صار يفهم هذا الفهم، وهذا راح يشكل قرينه معارضه لما وردنا من اقوال ذلك العصر الذي يقتدي بكلامه. تصير عند الانسان واضح ان شاء الله؟ انتم اطالة عدم النقيض شلون تستدلون بالاصول؟ تقول انه لابد ان هذا الارتكاز هذا الارتكاز كان كان هذا اصاله طبعا مو يكن اصاله لكن هي اصل فكرتك شنو؟ انت ترجع بعض الاحيان من الان ثم ترجع القهقره بالتدريج الى ان تصل الى اصل صدور. لكن هي انها من شققه لا هذه القضيه هوايه بعد اقوى من اصاله عدم النقل. ليش؟ لان انت ما ترجع من الان حينما انت تقرا الروايه وانما ترجع من ماذا؟ تبدا من العصر المتاخم لعصر من يحتج بكلامه. فاذا اثبتت وجود الارتكاز بذلك العصر معنى هذا الارتكاز لا يعقل ان يتحقق بين ليله وضحاها بشكل هيك فجائي مصادفه. لابد ان يكون موروث منشا ارتكاز سابق والارتكاز السابق طبعا يحتج به وهذا يتسع. فصارت النتيجه انه الفهم الموضوعي في عصر الصدور كان مطابق للمطلوب. وبين الراوي او المحقق؟ نعم. متأخرين دولة. متأخرين. احنا الان قاعد نجمع قرائن على هذا. يبقى بعضهم يصرفوها شو يقولون؟ شلون دليلهم؟ يقول كلمة المولى لها 10 معاني. نقول له احنا خلينا نسلم كلمة المولى لها 10 معاني. لكن احنا ما له معنى ان نجري نفهم كلمة المولى في كلام رسول الله هنا على اساس تلك المعاني العشره. يعني نجرد القضيه عن كل قرن. هذا قرينه هي تثبت ان الذي استعمل فيه المولى ها هنا هو هذا المعنى. الظاهر من المولى ها هنا هو هذا المعنى. واضح ان شاء الله؟ لان اولئك ان شاء الله تشوفون اثارات المناقشات. مو مناقشات يقولون ما حد فهم هذا الفهم. او يجيبون ادله على ان اناسا اخرين قد فهموا فهما اخر. لو كان هكذا راح تصير هذه القرينه تثبت هذا المعنى. مقابلها قرينه اخرى نواجه بين القرينتين. ان شاء الله تلاحظون مناقشاتهم ما تقف امام هذه القرينة. نعم. ما وصل لنا هيك شيء. ما وصل. لو كان وصل لنا مثل ما قال الشيخ يعني راح يصير هذا قرينة مقابل قرينة. كدأب الخزاعي والحماني والأمير أبي فراس الحمداني وعلي بن هدى المرتضى والسيد الشريف الرضي والحسين بن الحجاج وابن الرومي وكشاز والصنوبري والمفجع المفجع على كل حال والصاحب بن عباد. ثم ذكر عدة أخرى من الشعراء إلى أن قال إلى غيرهم من أساطين الأدب وأعلام اللغة ولم يزل أثرهم مقتصا في القرون المتتابعة إلى يومنا هذا. اقتص أثرهم يعني تابعهم يعني لم يزالوا مسبوعين في ذلك إلى يومنا هذا. وليس في وسع الباحث أن يحكم بخطأ هؤلاء جميعا وهم مصادرهم في اللغة ومراجع الأمة في الأدب. وإلا فمعنى ذلك لا تبقى حجية لقول أي أديبين. نعم لكن فهموا هذا الكلام هو الشيعي من يستدل شيري يريد يقرب هذا الفكر للآخر من نحو المقبول في الشيعيتين تقتضي من عند ماذا؟ تقتضي من عند أن يتمسك ويتمسك بالأئمة صلوات الله عليه. اما انه شيعيته جعله يتكلم بكلام العرض ما يقبله هذا مو معقول. هذا الا يريد يشوه وجه التشيع. اما هو حينما يريد يقرب الفكره ويبينها وينشدها ولابد شيء مقبول صحيح. فاذا كان شيء مقبول يعني هو هذا يعبر عن الفكره. احنا هذا اللي نريد نثبته. لا الذول المتاخرين اللي ذكرهم المصنف اكثرهم شيعه رسول الله او اذا مو شيعة يعني يتشيعون بعضهم ما ادري ليش يعني يكونون شيعة بالمعنى الاخص. وايضا يدل على هذا الفهم المذكور استشهادات الصحابة وغيرهم بهذا الحديث للخلاف. قال في دلائل الصدق وفي رواية لأحمد انه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله 30 صحابية. ليس احنا العدد ليس له مفهوم وانه سمعه 30 صحابين فقط. لا سمعه 30 وشهدوا به يعني شهد به 30 كانوا قد سمعوه النبي مباشرة. هذا مقصود كلامه واضح ان شاء الله. لاحظ، وشهدوا به لعلي عليه السلام لما نزع ايام خلافته كما مر وسياتي. ثم قال صاحب دلائل الصدق اقول وهذا صريح في دلاله الحديث على الخلاف، معنى هذا الامر كان لكم والا كل من نازع كان بامكان ان يثير هذا الاشكال، يقول معنى المولى ليس هذا المعنى صحيح. هذا مضاف الى القرائن الداخليه والخارجيه الداله على تعيين المراد من كلمه المولى، وهي كثيره، ان قرائن متعدده تدل على معنى المولى، ولا باس بالاشاره الى بعض تلك القرائن. القرينه الاولى هي قوله صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد وعلى اله، الست اولى بكم من انفسكم. في صدر هذا الحديث، يعني هو بدأ من ألست أولى بكم من أنفسكم، ثبت أول مرة خلاهم يقرون بالولاية، يعترفون بالولاية بأولويته، ثم قال من كنت مولى فهذا علي المولى، يعني تطبيق قضية أو الإلزام، يعني أو استلزام لقضية أولويته صلى الله عليه وآله لأنفسهم، وكأنه يشير إلى الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإنه يدل على أولوية نفسه على الناس في الأمور والأنفس، ومن حينما يكون أولى بهم من أنفسهم يعني أولى بهم من جميع الأمور من باب الأولى. فتسريع قوله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه على الصادق يدل على أن المقصود هو أن يثبت بذلك لعلي عليه السلام مثل ما كان لنفسه من ولاية التصرف والأولوية المذكورة. هذا صحيح؟ مو صحيح؟ ليه إشكال؟ يعني جناس مقصود من باب أنه هذه الكلمة مثلا شبيهة بتلك الكلمة اللفظان، ولكن معنى ما بها شبه خلاف الظاهر، تفريع لفظي بس تفريع لفظي، لا بس من ناحية اللفظ بلا أنه يكون ارتباط في المعنى. إذا واحد يريد يفترض هذا الأمر يعني نعم على كل حال، فالظاهر أنه حمل القضية على أن الارتباط والتفريع باللفظ فقط هو يحتاج إلى قليل، لأنه يعني عادة الكلمات قيمتها آلية، يعني ما تؤخذ يعني قوتها اللفظية هي بما هي هي. نعم إذا صار عندنا قرينة على هذا قدم قبل، أما هنا ما عندنا قرينة على الجناس، يعني إحنا إذا دار الأمر بين الجناس يعني التفريع وهكذا بنتيجة راحتي، بين التفريع فقط في اللفظ أو تفريع في المضمون والمعنى الذي يبدو في ظاهر الكلام أن التفريع وين يكون؟ باللفظ صحيح؟ نعم لو كان عندنا قرينة أخرى على الجناس لا بأس، افرض مثل ما قضية همت به وهم بها، همت به للفاحشة وهم بها ليضربها كما ورد في بعض الروايات، الروايات صارت قرينة في هذه الحالة، يصير هنا الجناس يصير إلى فرد موقع، طبعا هناك ماكو تفريع يتعطف، هناك ما عندنا هنا لا فوق العطف عطف تفريع بالفاء، فمضافا إلى أنه تفريع وهذا يتناسب مع ماذا؟ أن يكون علاقة معنوية بينهما، ودائما يعني عندنا هذه قاعدة قلائية في اللغة، دائما من يكون هناك تفريع بين أمر وأمر يحمل التفريع على أنه تفريع في المعنى، والسبب في هذا ما يحمل على أنه خاص في اللغة، والسبب في هذا ما هو؟ يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أن الألفاظ النظرة إنها عادة تكون آلية طريق للمعاني صحيح إيجاد المعنى باللغة، كما هذا الأمر مقرر في محله ليس في محله في محال متعددة مذكور هذا الأمر، فإذا يصير الحمل على ماذا؟ على المعنى. نعم لو نهضت قرينة بحيث لا يمكن أن الربط بينهما الارتباط بينهما المعنى، يعني تعبى أن يكون تلك القرينة تعبى أن يكون الربط بالمعنى، في هذه الحالة نضطر للجناس صحيح، أما ما عدمه تصبح دعوة الجناس مجرد دعوة، مثل ما واحد يدعي مضاف إليه من يدعي مضاف هو مضاف بعض ما يدعي مضاف، في هذه الحالة المضاف راح يقبل أولى يعني في الجناس ناقص، هذا هم يضعف احسنتم، هذا يضعف يعني احتمال الجناس لانه ماكو مطابقة كاملة، وانما مجرد تشابه الجناس كل ما يكون اقوى يكون ادعى، لان يكون هو منشأ يعني للتفريق. اما في حالة لا، حتى مطابقة كاملة ما موجود، يعني الجناس بالمعنى الاخر ما موجود. لا لا لا، هو الاشكال من كنت ملافر عن المولى، ما بها اشكال، الاشكال انه الجناس بين اولى ومولى، اولى المولى، يعني يقول لهم احنا فرح الاولى المولى على الاولى، مع انه ما كم علاقة معنوية بينهما، المولى لها معنى والاولى لها معنى اخر، فهذا الاحتمال يكون مجرد احتمال ليس الا، مثل ما الانسان يحتمل مثلا انه واحد قال مثلا انت مني بمنزلة هارون من موسى، او مو انت مني، مثلا قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، لا يقول رب النبي اولى بالمؤمنين، يحتمل هكذا احتمال موجود كاحتمال المقصود من النبي ليس هنا، ما معقول النبي يكون اولى منه، يقول لا رب النبي اولى منه من انفسهم، وانما ذكر الباب حتى المضاف، اسال القريه من تقول حتى المضاف يصير معقول، لان القريه هنا في سبب يسال لابد اهل القريه، اما لا تقول لا رب النبي اولى هذا ما عليه، فلهذا هجي كلام رب، ليش نقول هذا الكلام الظاهر والادعاء ويحتاج الى دليل، ها هنا الكلام الكلام واضح ان شاء الله. لا جناس بين الاولى والمولى، يصير جناس اضافي، لا جناس اضافي يصير بعد اسف، يعني جناس كان ما يصير جناس بين مولى ومولى، هذا اللي انت قلته ابو عمار هم اشار له، تفريع لفظ تفريع لفظ فقط، فلهذا احنا قلنا خلاف الظاهر، لان عادة الكلمات حينما تؤخذ يؤخذ مضمونه ومعناه قيمة الكلمة، اصلا النظرة انها آلية مستقلالية، لا ينظر للفظ وانما ينظر لمضمونه، فاذا احنا افترضنا لا العلاقة فقط علاقة لفظية من باب ان هذا يشبه هذا اللفظ يشبه هذا اللفظ، فش راح يكون؟ راح يكون هذا خروج عن المألوف في التخاطب. نعم على ان فلو اريد من المولى غير الاولوية فلا مناسبة لتصدير هذه المقدمة وتفريع قوله عليه كما على المقدمة، يعني او على ذلك القول الذي ورد في المقدمة كما لا يخفى، ولذا قال العلامة الحلي قدس سفه او الحلي، ووجه الاستدلال به ان لفظة مولى تفيد الاولى لان مقدمة الحديث تدل عليه، وجه الاستدلال بحديث الغدير ان المولى ها هنا تفيد الاولى، ما هو بناء على ان تفيد الاولى؟ بمقدمة الحديث، وتبعه الاعلام والفحول على ذلك. قال العلامة الأمين قدس سره وقد رواها أي المقدمة، لأن قد يسأل البعض يقول المقدمة أيضا متواترة، يقول نعم، وقد رواها أي المقدمة المذكورة الكثيرون من علماء الفريقين، وذكر 64 منهم 64 منهم، وفيهم أحمد بن حنبل والطبري والذهبي المعروف بتعصبه، الذهبي معروف يعني كثير عنده مشاكل في هذا الجانب، وابن الصبار والحلبي وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن عساكر والنسائي والكنجي وابن المغازل والخوارزمي والتفتازاني والبيضاوي وابن الأثير والمقريزي والسيوطي وغيرهم من الأعلام، ليس فقط هؤلاء. ثم قال أضف إلى ذلك من رواها المقدم من علماء الشيعة الذين أيضا يعبرون عن الواقع، يعني احنا ما له معنى صحيح ذاك يكون من باب الإلزام، لكن هؤلاء أيضا علماء يأخذون يعني متدينون متشرعون، لا يقولون بلا عين، يحتاطون كثيرا، بعضهم معروفون بالوثاقة وشدة الاهتمام بالحديث، فأيضا روى الذين لا يحصى عددهم إلى أن قال ويزيدك وضوحا وبيانا ما في التذكرة لصدق ابن الجوزي الحنفي في الصفحة 20، فإنه طبعا إحنا من نقول صفحة 20 قد يكون هذه التذكرة أنت من تراجعها، قد يكون في طبعة أخرى فقد نذكر صفحة 20 صفحة 25، فما له معنى أنه أنت من تراجع تقول والله أنا رحت الصفحة 20 وما وجدت هذا الآخر، فهذا الكلام ليس دقيقا، لأن أنت تعلمون أن الطبعات تختلف، فهذه الطبعة فيها مقدمة، هذه الطبعة فيها تحقيق، هذه الطبعة حروفها أكبر أو أصغر، طبعة مصر، طبعة بيروت إلى آخره. هذا أيضا ينبغي أن يكون الإنسان حينما يريد يحقق بالمصادر يكون على انتفاع لهذا الأمر. فإنه بعد عد معان عشر للمولى وجعل عاشرها الأولى قال: والمراد من الحديث الطاعة المخصوص. فتعين الوجه العاشر وهو الأولى، وقال فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي فقال: من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه. احنا هذا الحديث يحتاج إلى وقف في الاستدلال. قد يقال في مقام المناقش يقال بأن هذا الحديث لسان آخر، فهذا اللسان الآخر سيتعارض ويتضارب مع اللسان الأول للحديث، ومن ثم فيكون أحدهما مضاعفا بالآخر ولا يصلح مقويا له، لأنه يعني لسان آخر، هذا يقول قال هكذا، هذا يقول قال هكذا، صحيح؟ كما إذا جاءك خبر عن شخص ثم جاءك خبر آخر عن نفس الشخص، ولكن الخبر الآخر يختلف عن الخبر الأول، فحتى لو كنت بالخبر الأول تقتنع أنت الكلام وتبني عليه، حينما يأتيك الخبر الثاني يجعلك تتوقف بين الخبرين فيكون أحدهما معارضا للآخر. فكيف استدل المصنف أو الشارح أو الشيخ الأمين، يعني هو بناء على كلام الشيخ الأمين، بهذا الأمر؟ أحسنتم. في هذه الحالة احنا لدينا قاعدة، أن هذه القاعدة طبعا تبدأ بتقديم مقدمة، أن كثيرا من الرواة كانوا ينقلون الخبر بالمعنى، وأن الإخبار بالمعنى كان جائزا شائعا منتشرا في كلمات الرواة وطريقة الرواة، يخبرون بالمعنى. فإذا كان المعنيان مختلفين فصار كل خبر مضاعفا للخبر الآخر. أما إذا كان المعنيان مختلفين متفقين فيكون كل منهما مؤيدا للآخر. زين، بعد احنا القاعدة ما وصلناها. إذا كان أحد المعنيين يشوبه شيء من الغموض، وروي الخبر في نفس الواقعة بلفظ آخر، إذا كان أحد اللفظين يشوبه شيء من الغموض في معنى، روي الخبر بلفظ آخر ولكن لا غموض في دلالته، هذا الخبر ما بيتنافي مع ذلك الخبر حتى يضعف، راح يصير أحدهما مجمل الآخر شيكو مبين، المبين يكون دليل على المجمل. شاهد على ما نقول بالقراءات، بعض الأحيان نستدل بعض القراءات على المعنى من القراءة الأخرى، القراءة الأخرى مو واضح معناه، هذا أمر قرآني، يعني في علوم القرآن يناقش هذا الأمر. أنت قد يكون إحدى القراءات مو واضح المضمون منها بشكل كامل، تريد تستدل على مضمونه تستدل بقراءة ثانية، القراءة الثانية ماذا تكون؟ تكون شاهد على المعنى من القراءة الأولى. كيف تكون شاهد؟ أيضا هو هناك يثار هذا الإشكال، كيف تكون شاهد؟ يقول لأن هذه قراءة وهذه قراءة أخرى، واحدة تعارض الأخرى، واحدة تتنافى مع الأخرى. يقول لا، هذا حينما قرأ القراءة الأخرى لابد أنه علق في ذهنه المعنى ونسي اللفظ بعينه فقرأ هكذا، ولا مو معقول أنه ينسى المعنى واللفظ وهو حافظ القرآن مهتم جمع القرآن. ستكون القراءة الأخرى شاهدا على المعنى المقصود من القراءة الأولى، وهذا إلى نظير موجود في قبر النساء، يمكن للأخوة أن يراجعوا، بالإمكان أن تراجعوا في قوله تعالى، شاهد في قوله تعالى: ولا تمنوا تستكثر. إذا مالكم يعني حسب ما أتذكر أنا وين كان كنت بعيد العهد عن القطأ، بس حسب ما أتذكر يستدلون بأحد القراءات على المعنى للقراءة الثانية. وحتى لو كان هذا الشاهد فيه خلل فيه إشكال، يعني هذا ما بس نبني كل ما طلبنا على ما ذكره ابن هشام في قطر الندى، وإنما هي أصل فكرة، أصل فكرة فكرة، وقال أي موجود يعني معروف، أنت لا تفترضها قراءة ولا تفترضها قرآن ولا حديث، شخص نقل لك خبر عن شخص وكان اللفظ الذي نقله غامض، جاء شخص آخر نقل لفظا آخر ولكن معناه ظاهر، انت في هذه الحالة تأخذ بالخبرين معا وتعتبر احدهما معارضا للاخر وتحمل المعنيين معا على المعنى الواضح المبين. وهو هذا حمل المجمل على المبين هو هذا معنى حقيقة هي هذا. واضح ان شاء الله. فهذا الحديث الاخر سيكون شاهدا اخر اضافي على ان المقصود من المولى يعني الاول لان هو ورد بلفظ الاول. نعم تفضل. لا قد يكون توضح معنى ولي يعني مو هاي الولاية العادية الموجودة بين المؤمنين يعني الولية يعني اللي أولى به من نفسه دليل يعني شو يعني وضح هذا المعنى أكثر يعني وضح أنه المقصود من وليه يعني أولى به من نفسه مو تفسير يعني لفظ تفسير مو تفسير لللفظ تفسير للمقصود يعني الولي قد يكون ذي مراتب متعددة يعني الولاية أنها مراتب ولاية بين المؤمنون بعضهم أولياء بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهكذا عندنا في الكتاب العزيز فيجي يبين يعني المرتبة من الولاية الأولى به من نفسه مو مجرد أنه حطب تفسير مجرد لفظ كانوا يجيب لفظ آخر مرادف إليه هذا قد ما يكون يعني مستقيم بلاغيا اما لا هنا راح تصير راح تحمل القضيه على معنى اكثر من هذا وليه لابد مقصوده نعم لأنه ما قلت لكم مرة تفسير لكلمة الولي والنبي خلوه وضيفت الآن قاعد يبين مطلب من المطالب المهمة في حياة المسلمين معقول أن يتوجه لي يبين لهم فرد معنى لكلمة لغوية ما يقصد أنه يبين معنى الكلمة اللغوية وإنما يقصد الظاهر أنه يبين مرتبة ولايته الولاية مشكك فيها مراتب متعددة فيجي يبين مرتبة ولايته من كنت ولي يعني اشبه بعطف خاص على العام يعني المحدد على المجمل في المراتب المتعددة نعم ناقل من يقول اصلا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه الطريقة من قال يعني لانه ما قال بهذه الطريقة النقل بعد هذا نقل احنا المهم دلال على صدور ناقش القضية لن نقول هذا الناقل أصلا هو غلطان لن نفترض أنه هو الذي قاله النبي صلى الله عليه قطعا ذات وهذا لا أكيد ما قاله وهذا مجرد الناقل فهم هذا الفهم قد يكون النبي صلى الله عليه أصلا قال هذا القول ذاك هو اللي ما صار دقيق في نقل اللفظ بشكل يعني كامل 100% وإنما نقل أيضا خلاص لأنه كان واضح عند المعنى فنقل ما فهم من أحد ماكو مانع مو قلنا انه نقل بالمعنى احدهما نقل بالمعنى فبالنتيجه المعنى راح يصير حج علي هذا ما في اشكال لا هذا فعلا اشكال لا مو خلل احنا قلنا انه يمكن النقل بالمعنى نقل الحديث كثيرا ما يكون بالمعنى ليس مثل القران الكريم نعم اقول النص اخر ايضا يعني هذا يحكي عن كلام الرسول صلى الله عليه واله هذا يحكي عن كلام الرسول فلا نعلم انه هو قد قال هذا اللفظ بالتحديد او هذا اللفظ المهم هذان اللفظان المنقولان للحديث هذان كل منهما يصلح حجه في تفسير المعنى المقصود من الاخر حتى لو كان وقد عنه وقال قولا واحدا وما يعقل انه هذا الكلام مرتين في نفس الواقع يعني جدا بعيد كما غير عقلاء يعني انه هو قال هذا وقال هذا مرة اخرى ولكن بالنتيجة اصل المضمون راح يصير حج مثل ما قال راح يصير تواتر معنوي ولكن تواتر معنوي مع تشخيص المعنى فاذا احنا عندنا مشكلة بالمعنى مو واضح ان المعنى هذا اللفظ الثاني المبين راح يكون شاهد على المقصود من المشكلة يكون شاهد يعني اما لان النبي صلى الله عليه واله قد قاله بنفسه او لان الراوي قد فهم هذا المعنى وصاغه بصياغه اخرى وكل منهما يصلح يعني يكون قرينه وشاهدا اذا كان قد قاله بنفسه فهو بنفسه دليل على المطلوب اذا كان الراوي قد فهم الكلام وصاغه بصياغه اخرى فنفس فهم الراوي ايضا راح يكون شاهد كل منهما شاهد وأيضا نقل في إحقاق الحق القرينة الأولى من علامة ابن بطريق الأسدي الحلي. نعم القرينة الثانية هي قوله صلى الله عليه وآله في ذيل الحديث اللهم صل على محمد هنئوني هنئوني إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة. فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه في الغدير عن شرف المصطفى فراجع. سبعه انت وامرت انجازه. قال العلامة الامين قدس سره فصريح العبارة هو الامامة المخصوصة باهل بيته صحيح الذين سيدهم يعني حينما يقول خص اهل بيتي بالامامة من كان المقصود من اهل البيت لابد واضح الذين سيدهم والمقدم فيهم هو امير المؤمنين عليه السلام وكان هو المراد في الوقت الحاضر في ذلك الوقت حاضر يعني بالنسبة إلى وقت الكلام وقت الصدور. ثم نفس التهنئة والبيعة والمصافحة والاحتفال بها واتصالها ثلاثة أيام كما مرت هذه كلها في صفحة 269 إلى 283 حسب ظهر في الغدير. وقد نقل في هذه الصفحات هو الشارح هنا يبين يقول نقل في هذه الصفحات قصة تهنئة الشيخين عن 60 من أعظم علماء أهل السنة وليس فيها فقط أنه طوبى لك وإنما في كثير منها بخن بخن لك يا علي أصبحت مولان أو مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمن. نعم كانت حاملة كانت واضح أحسن واضحة الدلالة على هذا الأمر واضحة الدلالة على أنه المقصود أنه إمامة الشيخ خارج عن مجرد الولاية التي هي موجودة بين المؤمنين بل ولا كل شيء مفروغ عنه أصلا لا يحتاج إلى هذه الاحتفالية وهذا الاهتمام وهذه المبادرة وهذه الخيمة التي نصبت والمصافحة وإرجاع الناس الانتظار من تأخر إلى آخره من القرآن إن شاء الله ندخل بها تفصيلا. واحدة من أجل هذه الكلمة كلمة أصبح صحيح حسنا لا تلائم غير معنى الخلافة ولذا ترى الشيخين أبا بكر وعمر لك يا أمير المؤمنين فهنأه بالولاية. يجي هنا السؤال يجي واحد يقول ليش ذكروا الشيخين فقط كانوا يكون سعد أكيد سعد مثلا ابن أبي وقاص مثلا أو الزبير أو طلحة أو عثمان أو أيا كان من أصحاب رسول الله خالد مثلا يقول هذا أجى وبايع أمير المؤمنين وقال له بخن بخن لا طوبى لك يا علي أيا كان كلام. ليش صار تركيز على الشيخين من الرواة يعني هل لأن الشيعة يحاولون بأي شكل من الأشكال أن ينتزعون اعتراف أو يقولون اعتراف من الشيخين انفسهم يذكرون الشيخين بالخصوص هذا السؤال قد يخطر بالبقى او لا القضية صارت اعتباطا من باب الصدفة يركزوا على الشيخين او هناك وجه اخر وجه اخر حسب الظاهر احنا لا نفترض الراوي لا من الشيعة ولا من غير الشيعة ولا انه عنده التزام مثلا بالامامة ولا بغير الامامة. الانسان حينما يروي امرين عادة يخبر بالامور مهمة غريبة مثيرة للانتباه التي تقع فيما يخبر صحيح. الروايات متى صارت كما احنا بينا هذا الامر سابقا الروايات صارت عادة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر روايات صارت بعد وفاة رسول الله لان ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة الغدير الا ايام معدود يعني اشهر شهرين ثلاثة اشهر ليس الا صحيح لأن في ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم في 28 صفر توفى يعني تقريبا شهرين وأيام. فالروايات قالت متى بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث فالمفارقة الغريبة المهمة التي تجعل الرواة يركزون عليها في أحاديثهم ما هي؟ أن الشيخين هؤلاء الذين بالنتيجة نازعوا علي بن أبي طالب حقه وخالفوه وأخذوا الخلافة منه، هم بأنفسهم قد بايعوه بالخلافة قبل أيام. فالطبيعي رح يجعل الراوي ينتبه إلى هذه النقطة وهذه المفارقة ويركز عليها في كلامه، لا من باب أنه الشيخين اعتباطا وصفة وردوا، وإلا قد يكون في ذهن الراوي كثير من الناس كما الرواة كثير من الناس كانوا يقولون. وبقي النبي صلى الله عليه وآله عدة أيام في المدينة مثلا في تلك المنطقة يأخذ البيعة لعلي، إلى أن بعدين فرقوا المسلمين. فهو كان في باله صور كثيرة عن تسليم المسلمين على أمير المؤمنين ومبايعته بالخلافة، وهي عنده صور. ولكن الصورة العجيبة التي تلفت الانتباه وتجعله يخصها في الذكر من دون بقية الصور والذكريات عن ذلك اليوم هي هذه المفارقة العجيبة، أنه يوما قضى المصطفى في صبحه وعلى الأعقاب من بعده أصحابه القلب. يعني شلون واحد يلخص القضية هكذا؟ هذا اليوم الذي هذا الأمر الذي شهدناه وسمعناه ورأيناه من رسول الله، وإذا بالشيخين أيضا كانوا ضمن المهمين، فلماذا بعد هذا ينازعونه الأمر؟ فيصير هذا أولى بأن يذكر، حتى لو كان الراوي أصلا ما إلى علاقة ولا إلى تعصب ضد الشيخين ولا إلى محبة لأمير المؤمنين خاصة، وإنما ينقل الخبر من الأخبار نعتبره خبر سياسي ليس إلا. يقول هؤلاء الذين كانوا من المتبعين لهذا الأمر لهذا التجمع لهذا مثلا التولية للعهد، هؤلاء الذين كانوا متبعين هم أنفسهم اللي خرجوا عليه وعرضوا. هذا طبيعي راح يثير الانتباه، فالحالة تناقض بالسلوك، طبيعي راح يثير الانتباه وتجعل الراوي يركز على هذه النقطة. فبعد ما لا معنى ان تخطر ببالنا خطورات انه لا هذا الامر قد يكون مو مناسب، ليش دائما يركزون على الشيخين؟ ليش دائما كذا؟ كانه يردون بشكل او باخر مهما امكن يثبتون عليهم اقرار وتسليم بالامر، كانه في القضيه من باب يقصد لازمها. لا، هذه القضيه اصلا انت اعزل كل هذه اللوائح، انظر للقضيه على بساطتها على رسمها. انت ما تلاحظ انه الامر الغريب المثير للانتباه هو هذا؟ وطبيعي الانسان حينما ينقل الامر الغريب المثير للانتباه، انت حينما تنقل خبر اي خبر من الاخبار تنقل الاخبار من سنة الانتباه. انت تقول بالانتفاضة كثير من البعثيين هم طلعوا ضد النفط، صحيح؟ انت تنقل تقول كل الناس طلعوا، لكن تقول كثير من اتباع السلطة ايضا طلعوا ضد النفط، ليش؟ السبب شنو؟ غير لان هذه المفارقة، ان هؤلاء كانوا يحمون النظام الى بهم باول فرصة ينقلبون على النظام، شنو معنى هذا؟ لانه قضية ركز استهنانا على معاكسة بشكل مختلف. على كل عنوان البحث السنة والحمد لله رب العالمين.